بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، عاود درسي أنا وكبل أبانا يا سورة التوبة أما براءة ذات يقانين سورة داسوا بقول باطن هي سجال آيات وسورة مدنية مدينة سود دكتي qaybaha hore ilaa afartameeyo aayadood waxay ka hadlayaan sanadkii sagaalaad ee hijrada nebiga markuu ka soo laabtay qaswatu tabuk, dagaalku aaday ruum. Waxay suuraddan aada uga hadlaysaa gaalada iyo ballamada maarata loo qabanayo maadaama islaamkii uu guulaystay oo maka la qabsaday sanadkii sideedaad. Sanadkii sagaalaadna nebiga calayhi salaatu wasalaam Abu Bakar buu u soo diray xajka oo madax uga dhigay, wuxuuna maaratay amray dhowr shay gaalada in loo sheego, ogeysiis iyo baraa'a in bannaanka la marsiiyo. Waxaa ka mid ahay in baytka Ilaahay qof qaawan uusan dawaafi karin, oo jaahiliga ahdigeedii waqtigeedu u dhammaaday qof qaawan ma dawaafi karo, qof mushrigana sanadkan ka bacdi laguma arki karo. Oo arintaas waa loo sheegay. Waxaa kale la yidhi qof mu'mina moogiyo qof kale jannada ma gelayo. Arrimahaasa nebigu la soo diray xajkii sanadkii sagaalaad. Abu Bakar markuu muslimiinta xajisiiyey sanadkii tobnaadna nebiga xajiyey, oo muslimkii badnaay baa sanadkaas xajiyey xajatul wadaac ayaa lagu magacaabay. Nebiguna wuxuu noolay sanadkaas tobnaad kadib saddex bilood, oo bisha rabiicul awal la yiraahdo ama dadku mawlidku u yaqaaniin ayuu nebigu dhintay. Marka wuxuuba ka dambeeyey dhowr bilood marku soo xajiyey. Suuradda marka arrimahaasi ka hadlaysaa cuhuuddii iyo ballamadii gaalada wixii awal ballan hore u lahaa ballankoodii in la daayo, wixii aan ballan lahayn inay uga rartaan afar bilood muddo ah. Afar bilood haddii ka yar la siiyo xataa afartii bilood, waxaa la afartaa bilood ku guura ama islaama labadaas muddo. Ballanka ugu badan marka afar bilood baa laga dhigay, ilaa qofkii awal hore ahdi dheer u lahaa moogii, qofkaas muddadiisii baa loo daynayaa haddii uusan ballantii ka bixin ama uusan islaamka gaalo uusan usoo kaashan oo uusan gacan siin. Waxay suuraddan aada uga hadlaysaa munaafiqiinta iyo xaaladahooda. Aada iyo aada bay uga hadlaysaa munaafiqiinta si ballaaran, waa la fadeexaynayaa, waxay yihiin baa la sheegayaa, dadka loo muujinayaa calaamaadkoodii, siday u shaqaysan jireen iyo asaaliibtoodii baa la barayaa. baraa'atun min allaahi wa rasuulihi, suuradaha kale waa ka daba duwan tahay. Suuradaha kale waxaan ku soo marnay bisil, bismillaahi raxmaani raxiim. Suuraddan marka mala bisil, bara bisilaa la yidhaahdaa. Bisilkaas sababta maaragtay aan loogu dhigin, asbaabo badan bay mufasiliinta ku sheegeen, laakiin sababka saxaabada laga hayo warkoodii Cusmaan ibn Cafaan oo ah ninkii qur-aanka qoray oo hadda kitaabka noo qoran Mus'xaful Imaam baa la yidhahdaa, Cusmaan ibn Cafaan Amiirul Mu'miniin radiyallahu canhu baa qoray. Markii nebigu isku duway oo Abu Bakar iyo caadigiisii uu aruursanaay, isagoo maaratay kala googo-an buu isku keenay, markaasuu qoray amar ku bixiyey. Dadkii qorayay marka kuma dalin bisil. Sababtaasna waxay ku sheegeen in nebiga calayhi salaatu wasalaam uusan faasir u sheegin, oo nebigu markuu dadku wax qoray u tilmaamay wuxuu dhahay aayadaha suurad fulaan ku dara, aayadaha suurad fulaan ku dara, aayadaha suurad fulaan ku dara, sidii ayadoo marka loo kala daray ayaan wax bisina lagu dhigin. Qisaska marka soomaalidu ay sheegaan leeyihiin suuratu namli laba bisili leedahay oo taasaa ka xaday iyo wax jira maaha. Qur-aanka la hadayo ma jiraan, shayaadiin waa laga ilaaliyey, حبني وعليرا مجران خاصة سلاسة وطالة مت كان ولقجوي بسنكي أو بسن ماله سكست على لقجوي أنا تفاصيل شاس مجري كرنه وسلاسة كدينينا معناه أم عبور سن إنه يا عثمان إنه عرفان ولقش يا جي نبيجي أو لنتي أصوا محرق عدين أو كقرن بسن أيقون سيدي كنت جليان أو كدايان وتوقيف مرة رماس براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فصيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين براءة هذه سورة دام براءة وابر النقشة من الله ورسوله إلهي رسولك سيكبر النقنيان إلى الذين كوي عاهدتم على بلانتان من المشركين قال لكم ماذا كواس بري بيكيهن إلهي رسولك اسم الشيكتان إنا براء منكم مما تعبدون كلام براءة من الله ورسوله يعني وبنان مريد بنان كلام مرين أيه لا مارتي تكور أيه لا أن لا شيغنين إلهي رسولك إني بري كيهين إلى الذين كوي عاهدتم الله بلانتان من المشركين قالوا وكمدة فصيحوا في الأرض قالوا وحلوية بلانك اللسيي بلقك صعدة أربعة أشهر أفر بلاد كي مرك أول بلانك أفر بلاد وكيران أفر تاب بلاد اللقين يا وعلى أنت كنت ما يستروح هذه هذا هنتك على تلامش قرو بري هدي يالين قرو حمان تادي وحول قارو إلى مدى أفر برادة الله قبل الله وارك الدوام يوم الحج الأكبر ما أنت الطبنات بش حجك قبل الله ناس قفك أول أفر برادة هانا أفر تيسي برادة كل ما يسرى كي كبضناي أفر تبلاد أسألوا عليه مدى صديق وسنبالا كي جبين أما أوسن إسلام كعيد كلا أوسو كاشن أو قال أوسو كالمين بل انت زلودين فصيحوا في الأرض قلت قصوا على قالي مشركين أربعة أشهر أفر بلاد واعلموا وحنا أقاتين وحقيق ستين أنكم أذنكم قال داتين غير معجز الله الله إن هذا عجزي قلي كرنين وإلهي هذا كبحث كرنين إلهي هذا مارتي سيد بن آدم وقبع صدام آدم هكلا وقف أنتو وحدينو ميالك لقليا وحقليك ربال ودنك لها مهقل أما موريانك لها أقل أما عدك لها أقل وضدك أساسا حرير اللهين بن آدم بن آدم كلا وعجي قليك أما الدولة أما الشعب أما الدد أما قبيل لكن إلهي ميال الله وقبع سكر مال واعلموا أنكم غير معجز الله إلهي إن هذا عجز قريكا لنا أغاد أرنتاس وأن الله ألا وحك لو أغاتين مخزي الكافرين قال هذا إنه دلين إيه وخزي إيهود إيه دلي إيه درحمه إنه كدلين وأن الله مخزي الكافرين قال هذا إلهي إنه خزي إيه دلي يهوان قرينا يسلاسنا وقاعد وإلهي سكبح سكرين وان أركي الدوانا إن لديه الدوانا ديلا مالك ساكو أركتين دريق كستا إيه وضاك كستا إيه مالك ساكو وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وبراء الله بعد يأجيسين وأذان أجيسين من الله إلهي حق سكتمت ورسوله إيه الرسول كيسا إلى الناس ضدك أي الأجيسين يا يوم الحج الأكبر ما أنت حجك أو وين أو ما أنت عيدة وبشت أي طرنتهاي تفسير كاس أوفي عن تفسير قول يوم الحج الأكبر عرفة أي على قولة لكن وحكو عقبضا حج الأكبر ودعا ما أنت طبنات oo maalinta tobnaad waa maalin ciida, waa maalin acmaasha ugu badan xajka la sameeyo. Hadday taa dhagax la tuuranayo, hadday taa xoolihii la qalayo, hadday taa madaxiyo la xiranayo, hadday taa dawaafkii oo la samaynayo rukniga ahay iyo sacyi qofkii ahaa wal hore u samayn, marka acmaal fara badan la sameeyo. Yowm alxaji alakbar wa yowmu alcaashir min dilxija, maalintaasi marka ka bilaabanaysaa baraa'ada iyo dadkaan ballamada la siinayo. Yowm alxaji alakbar marka maalinta tobnaad haddii laga bilaabo afar bilood la xisaabo, bishaas hadda tobanka joogta labaatana ka dhiman, bisha marka labaatan ka dhimanta waa tii xajka. Muxaram oo sanadka muslimka uu ka bilowdo, iyo safar, iyo rabiicu lawal waa saddex bilood soo maa, labaatana awal hore haysatay, rabiicu thaani tobana ku dhammaysta. Tobanka rabiicu thaani marka la joogo afarti bilood waa dhammaan. Qofka muddo lahay oo muddadiisii afar bilood laga dhigay intaasa ku ekaa, wixii ka dambeeya marka waa haddii la qabto waa hadur. Wa adaanun ogeysiin, aadaan hadda dadka waxaa la ogeysiiyaa waqtiga salaada soma, aadaan saasaa loo yihi aadaan. Aadaanun min allaahi wa rasuulihi, ogeysiin ilaahay rasuulkiisa xaggiisa ka timid, ila naasi dadka la ogeysiinayaa, yowma alxaji alakbar maalinta xajka ee weyn, yowmu naxri ama yowmu alcaashir waa maalinta xajka ugu weyn. Maalintaas ayaa indaarkaas iyo ogeysiintaasu bilaabatay oo dadka la ogeysiiyey anna allaha alle bari'un min almushrikiina, gaalada ilaahay wax la wadaajisay ilaahay inuu beri ka yahay, wa rasuuluhu rasuulka allana gaalada inuu beri ka yahay. Waa isla socda anna allaha bari'un min almushrikiina wa rasuuluhu bari'un min almushrikiin, allah iyo rasuulkiisaba waxay beri ka yihiin mushrikiinta iyo gaalada oo qurunka ay samaynayaan iyo wax ay ku jiraan waa beri, wax raali laga yahay ma ahan. Sida nabiyullaahi ibraahim ba awalba uu yidhi innaa buraa'u minkum wamima tacbuduuna min duuni illaahi kafarnaa bikum wabadaa baynana wabaynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan xataa tu'minuu billaahi waxda, bergi kaas wa fa in tubtum, haddii aad ka soo laabatiin gaalay aad ka tooba keentiin shirkigii iyo baadidii aad ku jirteen, fa huwa toobadkeenkaasi khayrun lakum, adigu idiin fiican yahay, waa idiin khayr badan yahay lama dhahay, maxaa yeele kufriga khayr kuma jiro aslanba, marka afcalu taqdiil ma ahan. Fa in tubtum, haddaad ka toobad keentaan wixii aad ku jirteen oo shirki iyo baadi ah, fa huwa toobadkeenkaasi khayrun lakum, waa idiin fiican yahay, inaad toobad keenteen baa idiin fiican oo ka fiican gaalnimada ku jirteen. Wa in tawallaytum, haddaad jeesataan oo aad wixii awal aad ku jirteen wadataan xaqii iyo rumayntii aad ka jeesataan, faclamuu wax ogaatiin annakum adinku gayru mucjizi illaahi, ilaahay inaadan cajzi geli karineen, oo qofka haddii inta ka daba orodid aada gaari weysid ama uu kuu xoog sheegta cajzi buu geliisa oo soo qaban weysa waa ka cajisa, ilaahay marka lama cajzi geli karo. Faclamuu wax ogaatiin in tawallaytum, haddii aad jeesataana wixii hore aada iska daa'imtaan, faclamuu ogaada annakum gaalay gayru mucjizi illaahi, alla inaadan cajzi geli karinina, ee alla uu awood uu uleeyahay oo asaga taxtigiisa ku jirtiin iyo mashiicadiisa iyo qahrigiisa. Wa bashir, u bishaaree, bishaarada hadii jeer waxay inta badan loo isticmaalaa wixii qofka farax geliya oo wanaagsan, wiilaa ku dhashay hadii lagu yidhaahdo waxaasa heshay jaa'iso waa farxa qofka, marka bishaaradu waxay noqotaa wax wanaagsan oo qofka ka farxiya iyo wax xumeeyaba. Naar qof haddii la yidhaahdo naar baa gelaysaa, waa loo sheego waa bishaare noqonaa, laakiin waa bishaaro cagsiya oo dhib ku ah waxaan. Wabashir u bishaareey Muxamedow alladiina kafaruu, kuwa gaaleebay, bicadaabin ugu bishaaree, aliimin mu'limin, cadaab xanuujiya, adduun iyo aakhiraba. Adduunkiina muslimkii baa laynaya oo dilaya, muslimkii maaragtay miirka qabay oo diinkiisa ku dhaqmayay, gaar iyo isagu ma heshiinayaan, ma wada joogayaan. Galabada waa inuu islaamku yeesho sidii maaragtay ahaad, maaragtay fitrada lagu yaqeen islaamka. Laakiin muslim gaal uu ka xoog badan yahay, macnaheedu waxa isagaa dulloobay oo gaalkii dhex fadhiistay oo wilaayadii ay isku ahaayeen dhexdoodii kharibay, siiyey walaayadiisa gaal, markaas marka waa dulloobay. Qaar middaadna maanta ku jirto. Wabashir u bishaare alladiina kafaruu, kuwa gaaloobay, bicadaabin aliimin, cadaab xanuujiya ugu bishaare. ogeysiinta markaan soo sheegnay iyo baraa'ada daawada laga bari noqonayo iyo waxa la ogeysiinayo oo nagii soo sheegnay sanadkan kadib sanadkii 9-aad oo Abuubakar uu madaxda u ahaa xajka, allah yaxuja bacda alcaami mushrik, sanadkan ka bacdi mushrik ama gaal ma imaanayo beytka ilaahay, ma soo geli karo. Inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu almasjid alxaraama bacda caamihim haada, iyo walaa yaduufu bilbeyti curyaan, beytka ilaahayna qof qaawan ma dawaafi karo. Oo dhar waa in lagu dawaafaa, waa soo maray khuduu ziinatakum cinda kulli masjid. Waxaa kaloo la ogeysiiyey jannada qof aan muslim ahayn uusan gelayn, yacni waa iyadana wax ka mid tahay waxyaalihii dadka loo sheegay. Cali buu marka nabigu la soo diray waxyaalaha dhammaystirka ah, Abuubakar isagu madax buu ahaay, ninkaana dhowr shay baa la yidhi ogeysii oo dadka markii xajka laiskugu yimaado ku dul akhri. Afartaas bilood markay dhammaato, ilaahay iyo rasuulkiisa gaalo beri bay ka yihiin, sanadkan ka bacdina ma soo xaji karaan, mana dawaafi karaan ayagoo qaawan. Waa in maaragtay muslim ay noqdaan ama ay wax iska bixiyaan jizyo, si kale ma jirto. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وحمرك لقصر رابي إلا الذين عاهدتم وعلى قصر رابي أجلك فصيحوا في الأرض أربعة أشهر أفر بلوضة قاوي لن الله قبتي. marka laga reebo kuwii awal muddadood ay ka badneed afar bilood, laakiin wixii muddadood ay ku sineed afar bilood ama ay ka hooseysay ama aanba loo yeelin waqti mucayana, dhammaantood afar bilood isugu geyna. Intaasa muddo looga dhig. Ila aladiina, kuwii oo laga beri noqonayn moogiya, caahadtum min almushrikiin, oo aad la ballanteen oo gaalada ka mid a, uma lam yanqusuukum shay'an, aan waxba idinkama nuqsaamin ballankii alla gasheen, ballankii ma aysan jebin. Walam yudaahiruu calaykum, dushiinana idinkagama soo kaalmayn oo uma soo gargaarin axadan, qof kale oo muslimka colla ana kuma soo biirin ama hub iyo saanad ma siin, waa dad ballantoodi ku fadhiya. Fa atimuu ilayhim, kuwaas u dhammaystira, u taamiyeela cahdahum, ballankoodii aad la dhigateen, ilaa muddatihim, muddadii aad dhigteen, hadday shan bilood ahaa, hadday lix bilood ahaa, waa inaan ku joojisay. Ilaa iyagu ballan gaaray lahaayeen oo ka sarreeya afar bilood. Ila aladiina caahadtum min almushrikiin, yaani sidaan sheegnay ajalkii afarta bilood ahaay baa laga reebay. Kuwaas marka ila aladiina caahadtum min almushrikiin, kuwaas ayagu kuma jiraan kuwa la yidhi فصيحوا في الأرض أربعة أشهر وإلا الذين عاهدتم من المشركين ولا غير هذا ثم لم ينقصوكم شرد لا كهرا ولا شرد ثم لم ينقصوكم شيئا وإن يسموا حبيري كما نقصام وضلنت مجب ولم يظاهروا عليكم أحدا قف كرنا موسى كالمين وإذنك علوا إليه مسلمين كوى النوع عاصى فأتموا إليهم عهدهم بلن كودي أوفيا إلى مدتهم إلى مدد الإجهاد سببت محيطاي إن الله يحب المتقين ألا أجعلي هاي ذاتك بلن كودا أوفيا أو متقين تا متقين تو ذاتك عاد بولي أوفيا إن الله يحب المتقين وضد إسجرة أو إسرارين أيا أو وحي الله فري قادن أيا وحي الله قرابي قرابتهم أيا وحي الله يري أوفي أوفين أيا مركا أوفين تا حتى أتا قارك الله بلانتي إنا ترادوا قال بلان كان جبين أيا معها وروا أصامرني إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء هذا استرادي بلان كين كان على ما ولو أركي إنو من كان مالتي بلان كي جبين أيو أي شو يحبال لو أركي إيا مسلم كيو مالتي حوضا أوسن وجه في عمين وجه كيو بدلي أسن يو مالت أفهمكو هادلي أسن حوضا مالت لو أركي مالك داعي مركاس وكالة على ما ولو مركا وإنا أدكتا ترادني وبلان كان كلا قلي waxba kama jiraan waxaan kaaga jeedaa inaan ballan ka baxayso marka haddaba ogaaw dagaal ino tahay hasu ka yaalay oo ballan ma la galay dhig yaa lagu gaadi marka salaad sidaas muslimku u yaqaana wax cad oo waadax ana muslimku dagaalna waa yaqaana nabadna waa yaqaana iyo ballan ballanka hadii lagu galo marka waa inaad oo fisaasiin lagu galay haduusan jabin qofkii kaas hor jeeday فإذا انصرخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإذا انصرخ هدي سيبنتو بحضو أغماتو الأشهر الحرم بليه حرمض الهاي أولا سيه بلانت أشهر الحرم هدو على قوضا سيدا يعني مفصلين تقبليهين أفرتي بلوضة لصاقبتي إلا بلانك حرم لي لكن أشهر الحرم وأنه إمام دونتا منها أربعة حرم مارك لي رادو إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم أفر بلوضة حرم لي أو دقالك الله حرمي باجرته أو دبنا الله إمام دونتا أو صدحنا يسكو حكته بلنا أي قارتهاي تاسمرك حقا ما دام الوشيق الدوان مدان وأفرت بلوها رأسا مرة فصيحوا في الأرض أربعة أشهر أفرت بلوها أفرت بلوها مركا لماتوا من ذلك ولماتي قفك الله أركا مركا وأركتوا إلا عادي ولماتي فإذا انصرخ الأشهر الحرم بليه حرمض لهاي oo ballanka la galay markii ay siibtaan dhamaadaan faqtul mushrikiina qaal allah ya haythu wajadtumuhum ma la la meesha ku aragtaa laaya wa khuduuhum qabta oo qafaasha waxsuruuhum xisaar ku sameeya yani meeshay joogaan iswarka qabta oo go'doomiya waqcuduu lahum u fariista kula maqcad marsadin مالك صدريخ كستا إيا جيرا كستا أفريست ها إريد يومان مالي كبحان إيا مالي مران هوا أيين أيا قلن مركوا حبس فران وين قلان وهذا مسلك وحو كجلو عكسي مغد مسلك غاق كرام المرا على ذراعي مركوا شاكتوا والغو لفانا يا مقع الله سميتين برساكا إرهابيين سيف لبود جهاد دور waxaa la baahan la sameeyay alaayhi salaam kibay magac ka dilayaa fa idan salakha al ashhur al hurum bilihi xurmada lahaa hadday dhammaadaan faqtulu lmushrikiina gaalada la dagaalama oo laaya xayu maal alla meeshii wajadtumuuhum aad ka heshaan wakhuduuhum qabta waxsuruuhum xisaarku waa go-doon geliyo iyo gabagabo waqcuduu lahum u fariista kula marsadin meel kasta dariiq kasta iyo meel oo dhufays ah ama jiiro ah marsadku waa meel gabaad ah oo loo gelayo meel lagu dhuumanayo oo lagu qabanayo marka waa meel kasta hadda qof intay muslimku dhigto yani maaragtay ciidan wixii yimaadaba check pointigaas lagu qabanayo fayntaabu hadday marka toobad keenaan oo gaalnimada ay ku jiraan ka soo laabtaan wa aqaamu salaata taabuuda marka waa islaam wey macnahe marka soo laabteen gaalnimadii ka soo laabteen waa islaameen wa aqaamu salaata salaadiina waa oogeena waa toosiyeen iqaamu salaad wax badana soo marnay ama yuqiimu salaata yacni waa salaada in la toosiyo furuuddeeda iyo arkaanteeda iyo sunankeeda iyo safkeeda iyo khushuuceeda markaasay noqonaysaa salaad laakiin qur-aanka kuma arkaysa marnaba sallu salaata ma lagu arkaa iqaama laga cabiraa ama yuqiimu salaata ama iqaamu salaati wa aatu zakaata zakadana bixiya tan waxay ahayd xuquuqdii alle uu kugu lahaa zakadana waa xuquuqdii masaakiinta ay kugu lahayd haddii marka ay islaamaan oo toobad keenaan oo salaadii tukadaan oo ay zakadii bixiyaan waa dad muslimiina fakhalluu daaya u banneeya sabiilahum wadadooda wax jiraa looma gelayo lama qabanayo waa la sii deynay waa muslim xaqa adiga leedahaa u yeelanaya macsuum waa dhiiggiisi naftiisi maalkiisi oo xaaraam fayntaabu hadday toobad keenaan oo soo laabtaan gaalnimadii ka soo laabtaan oo islaamaan wa aqaamu salaata salaadiina ay toosiyaan wa aatu zakaata zakadana ay dhiibaan fakhalluu sabiilahum aayadda dambena waxaan ku arkaynaa fa ikhwaanukum fi ddiin oo walaalihiin diinka idinku walaalaa muslimiin wa gaalnimadu marka waa shaabad iyo calaamad iyo astaan muslimkuna waa astaan kale marka labadaan qofa kala duwan yihiin kana waa muslim kana waa gaal mar hadduu soo islaamay qabiilkiisa yuu yahay lama fiirino yuu u dhashay muxuu yahay lama fiirino waa muslim ikhwaanukum fi ddiin midabkuu rabaa ha yeesho cidduu rabaa ha u dhasho wuxuu rabaa maaragtay ha noqdo ina allaha alla ghafuurun waa alla dhaafid badan dadka u toobad keena raxiimun haddana u naxariistasho badan halkaas waxaan ka garanay arkaanta shanta islaamka waxaa u sharaf badan yacni maaragtay tawxiidka kadib salaada ayadoo lagu bilaabay waa xaqullaahi waxaa ku xiga dadka in la anfaco oo zakada la bixiyo ayadana waa nafci dadkii fuqarada ahaa iyo masaakiinta iyo dadka la sheegay u gudbaya sidaa daraaddeed qur-aanku wax badan uu xidhiidiyaa salaada iyo zakada aayado badan oo laga yaabo dhowr iyo labaatan inay gaarayaan baa salaada iyo soomka ku yimid axaadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam laga wariyey oo bukhaari iyo muslim ay wariyeen cabdullahi ibni cumar xadiiskaa ku taqeeneen umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamada rasuulullah wa yuqiimu salaata wa yuutu zakaa فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله قصوا آية دي بمرك الله معنى تهي ضدك الله ودك علم أيوا قالبا إلى أي كتوحيد سدان حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا صلاة ويؤتوا الزكاة وأصل آية دي انتشهدوا مركز كبعدي ومسلم فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين aayaddan waxaa qabsaday markii nebigu uu dhintay oo abuu bakar la wareegay khilaafadii oo dad badan ay ridoobeen oo islaamkii ka laabteen, Abu Bakar wuxuu u soo jeestay inuu la dagaalo dadkaas ridoobay. Dagaal buu markaa ku dhardhaaray, wuxuu sameeyey intaas oo ciidan u kala diray. Cumar baa ku qabsaday oo yidhi, see ula dagaalamaysaa dad muslimiina? Markaasuu yidhi, wallaahi low manacuunii ciqaaban kaanuu yu'adduunahu ilaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallama laqaataltuhu calaa manci. Hadday sakadi diideen, uu yidhi, xarig nebi maxamed ay u gudan jireen, hadday diideen waa la dagaalamaya. Maxaa yeelay salaada iyo sakadu waa isku midig. Markuu arkay marka inay Abubakar ka go'an tahay, cumar wuxuu yidhi, waxaan arkay ilaahay qalbigay inuu ku sharxay inuu xaq tahay. Axaadiis kala jirta cadaynaysa, laakiin markaas kuma soo dhacsanayn. Marka Abubakar waa la dagaalamay dadkii zakadii diiday oo yidhi anagu muslimaan nahay, zakada waxaa loo gudan jiray nabi maxamed, khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tuzakiihim biha wa salli calayhim ina salaataka sakanu lahum. Inaan taas ma hayno, haddaan ahayn marka anagu zaka ma dhiibay muslimahdiima. Marka waa in zakada iyo salaada waa isku mid, ma kala baxsana. Haddaad diideen waa la dagaalamaya, dagaal ku qaaday wax badana marka dadkii soo laabtay, waxnaba ku tageen oo ridadii ku dhinteen. Marka Abubakar markii ay dhacdo ridda, waxaa la yidhaahdaa riddatun walaa Abubakar laha, waa ridda aan Abubakar joogin. Yani ninka raggahayo markaas waxaa laga faa'iidaystay, waxa nabi maxamed hadduu dhintay waa waxaa la siiyey balaa laga faa'iidaystay fursadaha, laakiin waa maqawaysay oo lagu soo baxay. Cumar oo kasii adaga qabsaday oo meesha kasii waday, Cuhmaan ilaa aakhiriha waa socotay. Marka islaamku uu ahaay wax ku ool, waa markii islaamku uu diinka ku dhaqmayay oo uu hirgelinayay tacaliimta ilaahay ee samaawiga kitaabka iyo sunnada, wax hor istaagi kara ma jirin. Ruux qarni wax ka yaray ku qabsadeen Furs iyo Ruum, 20 sano ayay ku qabsadeen Furs iyo Ruum, labadii dowladood ka talinaysay adduunka oo ahaay baawarkii jiray markaas. Maanta marka inay soo laabtaan, waxaa kalifay muslimka ka tegay wixii ay wax ku ahaayeen. In Allah yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin, kitaabka ilaahay dad buu kor ugu qaadaa, dadna waa ku dejiya. Ciddii kor u qaada kitaabkan oo qiimaysa oo ku dhaqanta iyaguna kor ay dhumaan, ciddii iska dhigta meeshaas oo ilaahay khaanadaha noogu jira iska barakaysanaynaa, meeshaas oo dhiga meeshaa dhigto adna ku dhiga, waa joogaysa haruma kacayso. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إلهي نبي سكولة إياي ما دام بدك بلا لسيي هذه قاركود يرادي أن قارسي إلى أن مارتي دين كأغانه وكلامك إلهي قرآنك أنت قيسنه قارسي يعني ماشي أمك كنو قلهاي. وإن أحد وإن استجارك هديكو ويديستان أمان أحد قف من المشركين قال لك كمذا استجارك هدو أمانك ويديستو فأجره أمان جلي حتى يسمع إله كده جيستو كلام الله إله هذا الكس قرآن قرآن وكلام الله مخلوق معها وصفة من صفات الله oo dad badan ay ku dhumeen oo lagu dilay dad badan oo ay ma ah qaar badanna maaragtay dhaawac iyo dhibaato lagu gaarsiiyey. Axmed ibnu Muxamed ibnu Xambal raximahullaahu ninkaasaa marka ku soo baxay oo asagu sutida u qabtay oo diiday qur-aanku inuu makhluuq yahay oo si daran loo maaragtay cadaabay, ka bacdina ilaahay uu maaragtay markii dambe ay dad wanaagsan ay qabsadeen khilaafadii ilaa 3 khaliif baa iskaga dambaysay. Oo intaas nimana Mu'tazila intay soo baxeen muslimkii sunnada ay ku gumaadeen, ka bacdina maaragtay nin fiican uu qabsaday oo meeshiisi ku soo celiyey. Marka sifa ilaahay u leeyahay waa kalaamkii Allah, waa qur-aanku معها مخلوق مخلوق معها قف كان أصبوا أخرنا يصوت كيسا قارقة هم نقول لكن كلام كان الله أخرنا وهذا كي ألو وإن حد قف من المشركين قال الله كم ذا استجارك وقال الله لا تقال لما الله عمري أو اللي يقول لا تقال لما حديقه كوي ديستو استجارك يعني هو مغنقليو إيو أجيرنمو فأجره مغنقلي حتى يسمع إله كدقيستو كلام الله إلهي كلام كيس قرانك لآخرين أيو أو إله حجد اللقوء ثم مكا كبعد مركو قرانك دقيستو أبلغه قارسي مأمنه ماشي آمنك أكون نقول الله هاي بلد كيسي إيه دار تيسي وينكو علسا وعلى طابع انتاس حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه قارسي مأمنه ماشي وآمن كنه قال هاي وين قارسي سا ووح أبسي اسم طابع ذلك أرن كاسوا بأنهم قوم لا يعلمون وحسي اللي جدي وأمن قاس اللي سيي إنه أقادان دين كالله أو دعوة أي فافته الضمد إلهي كفافته لله حكمها وجاهلين ما كذلك بأنهم قوم وحلو قارسين يا مأمن كودي أو كلامك على اللو دقيسين يا أو الله ودو الأخرين يا ذلك بأنهم قوم إنيهين قال لا يعلمون أنا محبقرني كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إلهي وعدينا يا حكمة براءة الله وقاتي مشركين أقول له كادي أفر بلاد كبعدين اللي يرماشي لغو أركا لغو الدلو كيف سبابا يكون للمشركين مشركين تسلاب أهانا يا عهد بلن عند الله ألا أكتيسا وعند رسوله يرسولك ألا أكتيسا إلا الذين كوي موغية عاهدتم ألد بلنتان عند المسجد الحرام مسجد كحرمة له وحديبية وحال رب اللامي قريش بابلن لسيي أمام بالسيي مركز سليم مركز مردي بلان لسيم عن يدوع ومركز جمادين إن الله تابني عهد عدينا وحي لك صحيح ذي إلا فليه كيف يكون للمشركين عهد سليم قال هذا عهد إيا بلان إيا أمان وقو أهانيا وقال لماذا لأن يكون جيران أو إلهي رسولك سبانيين سألوا قدين يا عند الله وعند رسوله إلهي أكتيسا إيه رسولك أكتيسا سذابا مشركين تعادي يمان الله سيا مفك الكرام إلا الذين كوي موغية عادتم الله بلانتان عند المسجد الحرام مسجد كحرمة له فما استقاموا لكم كواس انت انتو سيهين أو بلانتكو جوغان فاستقيموا لهم هذه كل أتصنات marka wax yar ayba toban sano la kala saxiixay heshiiska sanadkii 8 jabiyeen ila sanadkii 6 buu heshiisku ahaa toddobaad iyo 8aad oo dhamaan bay balantii ka baxay jabiyeen toban sano la kala saxiixay waxayna maartay ku timid dad nabiga kaleey salaam salaam la samaystay xilfi iyo isbaaysi ila qolana waxay quraysh bay la gashay إسماعيسي قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قبيل كما كان النبي لقى لي خزاعة قبيل لي راهو أي أمارتي وحا أمارتي أسوى كالميي قريش وقبيل أي سكرنايين واستغالي جرين بي أسوى كالميين ورد يهوب وصصي والأقادي مركو النبي أقادنا oo ay nimankii u yimaadeen oo ila rasuulka allah balantii nimanku waa jabiyeen meeshaas ay nagu laayeen waa siyaasa wax u dhaceen madiina lagu tagay nagu wuxuu waa ladin gargaaray dagaalkii fatxu maka siyaasa ku dhacay sababta ku yimid oo balantii ay u jabiyeen kabaadina waa laga wareegay talada quraysh oo dhan waxa ku soo dhacay meel ila finfirteen famastaqamu lakum intay kuwaas idin toosan yihiin aad masjidul xaraam aad kula ballanteen masjidul xaraam yacni waxa laga wadaa mandiqadaas xudaybiya waxa ka mid tahay xaramkiiba xaram oo nabigu calayhi salaatu wasalaam markii salaadu qabato xuduudda xaramku gelayay markii uu salaada dhammaystana waa ka soo baxayay walidaalika hadda maka iyo waxla wixii xaramka ku wareegsan xuduudda uu leeyahay afarta koona qofku hadduu ku tukado boqolkii salaadood ajarkoodu leeyahay lama laabku helaya maxaa yeele dhammaan waa xuduuddii xaramka masjidka kaliya kuma koobna markii nebigu uu soo xajiyey markii uu dawaafkii sacyiga soo dhammeeyey meel u dhow maka oo xaramka u dhow xoogaa u jirta ayuu deganaay marna ma aadin salaada ma aadin meeshuusu ku tukana salaada marka dadka aaday iskugu dhibaan inay maaragtay xaramka tagaan fadilo gaara waa jirtaa oo qofka de salaada jamaacad fara badan iyo dawaaf iyo khayr badan uu helaya laakiin meeshaad haddaad ku tukatid masaajidda kale oo maka ku yaalla dhammaan culimmadu ilaahdeen waa isku mid bidaliil nebigaa sameeyey annaguna nebiga kama khayr jeclin markaas intuu tagu soo laaba lahaa tagu soo laaba lahaa hadduu meeshiisa ku dhammaystay macnaheedu waxay tahay inay arrintaas bannaan tahay fama staqaamuu lakum intay idiin toosan yihiin oo ballankii ku toosan yihiin fastaqiimuu lahum adiguna u toosnaada oo ballantii ha ka bixinina saasna nebigu waa sameeyey oo caadigii iyo heshiiskii iyo xabad joojintii waa laazimay oo sanadkii lixaad laga soo bilaabo ilaa ayagu ay ballankii jebiyeen oo qabiilkaa idiin sheegay banu bakar qolo la yidhaahdo ayaga xilfi la ahaad baa waxay dagaal ku qaaday khusaaca oo nebiga xilfi la ahaad quraysh waa usoo kaalmaysay arrintaasna ma jirin marka inay isku daayaan ahayd kaliya labadan qabiil oo labada dhinac ku kala jirta laakiin adii saaxiibka haddii la dilo haddaadna ma joogsanaysa nebiguna marka waa u gargaaray sida qurayshi u gargaartay xilfigoodii laakiin waa laga adkaadaba oo meesha dhan lagala wareegaba marka wax ilaahay uu sameeyey aadoo ku talagalay in laga qabsado mako ina allaha yuxibu almuttaqiin haddaayana sidaas lagu soo gabagabeeyey tii kale ballan oofinta ilaahay wuxuu jecel yahay dadka ka baqaya oo qaadanaya awaamirtiisa nawaahidiisa iska ilaalinaya kayfa wa in yadhharuu calaykum laa yarqubuu fiikum ilan walaa dhimatan yurduunakum biafwaahihim wataba quluubuhum waakharuhum faasiquun ilaahay wuxuu mu'miniinta ku caraadinayaa ku boorinayaa inay gaalada col la noqdaan oo beri ka noqdaan sababtana waa loo caddaynayaa hadday idinka adkaadaan wax arxana idima gelaya qaraabanimo male islaam iyo maaragtay idinkuma caadi idinkuma nabadgelinayaa waxba male kayfa sideebaa aad u daynaysaan wa in yadhharuu calaykum hadday idinka guulaystaan gaaladu duhuurka waxa loo isticmaala marka qof kaa sara maray qaalibu kaa noqdo waa kaa sara maray kayfa wa in yadhharuu calaykum korkiina hadday maaragtay idinka kor noqdaan oo idinka guulaystaan laa yarqubuu fiikum adinka idima ilaalinayaan ilan waa cahdi iyo ballan ilan waa qaraaba waa lagu fasiray ilan waxa waa allah idinkuma tixgelinaya il allah cahdi iyo ballan iyo qaraabanimo iyo islaamnimo ma kuu tixgelinaya ilan marka waa qaraabanimo walaa dhimatan iyo ballan ballana wada gasheen ayagu kuma tixgelinayaan yurduunakum biafwaahihi afkay kaaga raali gelinaya kuu qoslaya gaalada saas dad dhaqankooda yaqaana waa sidaas markuu ku arko uu ku leeyahay hoosna waa kaa xiiray kuuma xaraaqay waa maaragtay ilkuhu kuu qoslaya bas intaas ma uga مرك واحد ربا واحد موتاي فاصل وقراك نو شيء أو براتي وضدك أركي كله قالوا صار أركي يفهم كلام لكن وقف مسلم قاسم موتا وسك قلب حارين هاي وعلى جاي وقف كان بس إنه سك يلان كان في عنا ولقى الحكومة تامة وأساس كله ولكن لا أورك نو شيء وصامرنا لا يألونكم خلالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ترى ما عندهم جيدين عندهم شيء يكون وراء ما رتينا بوش يكون لمت كهاي وحبونا قرسنا لا إسلام لكن هو سيد جريان كان أصوب بناك وصابت وصل النعيبك إيا ما رتوا قرسي وكجرة حتى كي كرم في ركرم كو هذا قادنا أفريكان كهاي ساس ما فينا مرة اسكلوين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد الكيس مركا يعني خبيث هو قلبه كعمياي وقال إلهي أنا أقوم إيه رسول الدين منا كيف سيبا أدين إيسان وإن يظهروا عليكم قالوا هذه كات كابان لا يرقبوا فيكم إذ كما إلى علينا يان إلا يعني وقرابة ولا ذمة إيا عهدي يا بلا ما إلى علينا يان أفكان بلا ما الله لها قرابة ما الله تعالى مكوتي قلنا يا يرضونكم بأفواههم لكن أفكي إذا كان رأني قلنا يا وقاركوض على غيابا إنه كوي لك عدايا وتعبى قلوبهم لكن قلبه قد وديده معايب تأيي وحا كجرة تعبى قلوبهم أفكي وكشيقنا يا قلبه قد وديده وما تخفي صدورهم أكبر وأكثرهم فاسقون انتو ذا بضل إلهي بي مارتي فاسقين بين نقضيانه إلهي دا عديسة كبحان فست بلا صو جهرين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون اشتروا دا رضي بأمورتي ولا شكين أولي اشتروا ويبسدين بآيات الله إلهي آيات كي سوحي كقتين ثمنا قليلا وعيا آيات كي الله بلايين هدي لغو قطو وثمن قليل مركز طب آيات كمعنى بلا وكفي عن اشتروا بآيات الله آيات كي إلهي وحي كوئي بسدين وحودي إسلام مدي يوحي ربين بوحي السيستين وكقتين ثمنا قليلا وحير ماشي آيات إلهي راعي لهايان وحي كوب الدشان الدوين فصدوا عن سبيله أي غرط مركي قتان أي غرط جد إلهي كلا إحذان وكجي سدان وحي قدران فصدوا عن سبيله جد إلهي ندك وكلا إحيا وضدك إسلام لهاي أي غرط استاغي دعايات يبوغ يبلاي كفران فصدوا عن سبيله إلهي جدك سيبا ذاتك كل إحيان وذاتك راعي لهاي حقا وكمن إحيان إنهم أيها ساعة وحا حماضي ما كانوا يعملوا وحا أي سمين أيان عمل كوداس وحا حماضي إنهم ساعة ما كانوا يعملون وحا عمرك أي سمين أيان وكفرك إيه وما يتحقق ذاتك كجيدين أيان إيه آيات إلهي يبسدين وحا سوا حماضين لا يرقبون ما إلى رنيان في مؤمن أف مؤمنكم إلى رنيان إلا قرار النمو وحكوا إلا قلبوا فسراء أهدين والإراء وتفاصيل كذا قلبوا فسراء وعليهم مجاهد وكلا إلا العهد وكفسراء قتاد وكفسراء حلفي لكن قرار النمو أي مفسرين تؤبدين إلا قراب النمى ولا ذمة وعهد يبلغ ما دوريا لا يرقبون في مؤمن قف مؤمن قاركم إلى لنيسو إلا ولا ذمة يعني إلا وقراب النمى ولا ذمة يبلغ من ما إلى لنيا وأولئك هم المعتدون كواس وكوا حد قدبي او حدود الهي اسهريه او تلقري واقافين وعلى قربي اني الهي مارت اسكو ديبان رسولك سرميان حق الراعان لكن هذا واحد قدبين وقف مؤمنة أي وحكا إلى لنا أيانا وقفكاس تقلنا مجرته فإن تابوا هذا يتوبط كيانان وقال لماذا يكون جريان كسر الله أبتانا إسلامان وأقاموا صلاة صلاةنا إتوسيان وآتوا الزكاة زكاةنا إديبان فإخوانكم في الدين وأولا لهم دينك إذن كو ولا لا مفهوم كيانا مركو عمقانا يا هذا يسان توبط كيانان وإسلامين صلاةنا إستوكان زكاةنا إسان ديبين ولا لإدلما قالوا عدوا فإخوانكم في الدين وانت صلى الله عليه وسلم انت ابو يعني ويحيي كجرين كتوبت كينان واسلامين وقاموا الصلاة واتوا الزكاة صلاة دين واتوا كذين واتوسيين زكاة دين واتيبين فإخوانكم في الدين وولاليهم دين كيدكم ورالة ونفصل الآيات آيات وان عدينينا وبياننا لقوم يعلمون آيات ضد قرنكر أي الله عدين كوة قولت يا الله عدين لكن كوة الله خصيصي لأنهم المنتفعون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لكن القرآن قال الله سيد الدجية قال المسلم وكل ودلين بؤيها وتنذر به قوما لدا قال الله هذا الافتغ ما حاتك لكن هذه الجار وحكفة إذا سنة آياتك أما هداية يا رحمتك إلي لقوم يوقنون لقوم يعقلون لقوم يعلمون وراك وحضانه صلى الله عليه وسلم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون إن نكثوا هذي جبيان قالوا أيمانهم باريال كودي يا بلنتي أي قلان من بعد عهدهم بلنكو ذي كذب هذي الجبيان وي كبارتان وطعنوا في دينكم دين كيننا أي وحكشيغان فقاتلوا لدى قالما أئمة الكفر قالما كو ذا ملحيا وين تارو أسرع لدى قالما أئمة الكفر أكو ملح ذاو لقف كذي ملح ذا لقدلو مجوه حمه وعن غنيا ضد لا قفاش الله قفصدي وان طلع لحي لكن انت قف قرين ايوه وما يحتاج ايوه مجرد قريش مرك اللي قد لي ابو جهل ايوه كوي لمتك اهاي واصوحان هذا ابو مرك الدنب عود ملح رسوك عين عودنا ايغانا مخالفة دي بعد اعلم بوقية ايغانا مرك رجب اللوق جيستي كبعد لك ما سوى اقسم اللي بين مهل وإن كثوا هذي الجبيان أيمانهم لريال كودي مشركين تان عهده الله قبطي من بعد عهدهم بلن كي أي قلان كذب هذي دارتو هذي الجبيان نكثبوا برنوا وضعنوا في دينكم دين كيننا أي وحكا الشيغان وعبايان ونقصي أي وحقليان فقاتلوا أئمة الكفر لدقا لما قال هذا كوة ملاحظة وقعه هل تسمح لك فهما يقفك عاية دينك إلهي أو دينك إسلامك وحكا الشيخة أما مارتي ليلة أما نبي محمد عاية قفك أسي قال لك الدمين سوارس الملك لكن وحاو جدادتك هذا قال هذا يوحي لسو الجيستين إسلام كيف عاين أيان نبي مارتك الكتل إيه وحكو سمين أيان يعني مارتي جرّب أن تكون صوران عين أيام وحكت إيدينا أنا ويري مسلم الدولة ذي عاي وحكها الله يا مال أيها الناس الدولة ذي وحلاج الشعب وحسم أيام بما أنتم وحق يا مدد كعيس برور أيام وعقرب مدد مدوا والله عم باري ضد كعب السماء يهود ما أنتم حي سماين أيش وحلاج ذكر مال شب مسلم قال ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من وحي كعبسنا هذا وح معنى لهاي اللي كوها سلا قبطو أساسا ليه وماشا سكسوا بحاء عبسية كجرت وأوقينا أيو تاريخ سفي عنه وصعدان فقاتلوا أئمة الكفر إنهم كواس أئمة الكفر لا أيمان لهم وحدار ملا يعني دارتو اعتبار ملا ومعنيه دارتين كيبك مفدد إنهم لا أيمان لهم يعني لا عاد لهم لا إيمان لكرك رجلته هو ابن عامر كم من سبعة لا إيمان لهم رواية نازل وقرأت غاركو إيمان ملا لا أيمان وجمع يمين وحدار ما هو دارت وذو وحكسو قاد ملا لعلهم ينتهون بل إنا يكجوا أكسدان لكي ينتهون قال لماذا إيا مارت الدين كوحشي جدا إنا جوجيان سلاسا يعني لغيها والله أعلم.